بعد من سفر كما سيأتي أيضا. وبعضهم حملها على صلاة الفجر، وهذا بعيد جدا لأن في بعض الألفاظ أول النهار، وبعضهم وصل به الحال إلى أن قال إنها بدعة، وهذا شطط من القول ظاهر، فالحديث هذا صحيح. وكما سنرى من الحديث لا شك أنها مشروعة، لكن بعض العلماء خالف أيضا من حيث أو لاحظ من حيث المداومة عليها، على معنى أنه يصلي ويترك، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حتى قلنا إنه لا يترك، وكان لا يصلي حتى قلنا إنه لا يصلي. فكان في هذا الخبر عن عائشة أنه يصلي ويترك، وفي بعضها في ألفاظه ما يدل على المداومة كافتتاح الخبر بلفظ كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فبعض العلماء يقول هذه تدل على المداومة. وسبق أن أشرنا في أكثر من حديث أن هذا ليس لازما، التعبير بكان ليس لازما كما قال النووي. فمثلا عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلاله قبل أن يطوف بالبيت، بينما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة واحدة، ومع هذا عبر به كنت. اللهم إلا إذا كان بالنسبة لطواف البيت قد يكون متكررا، لكن بالنسبة للإحرام في الحج لم يحرم إلا مرة واحدة كما هو معلوم. فمن هنا قالوا إن كان لا تدل على الاستمرار وعلى الدوام، وقد يقال إنما هو فعل ماضي كغيره من الأفعال الماضية يدل على الوقوع لكنه لا يدل على العدد. على كل حال سيأتي من الأحاديث ما يؤكد لنا مشروعية هذه الصلاة، كما أنه سيأتي منها ما يبين عدد ركعاتها، كما سيأتي أيضا ما يبين وقتها متى يبدأ ومتى ينتهي. الحديث هو حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم. الذين يقولون إنه الذين لا يقولون بمشروعية صلاة الضحى يقولون إن هذا خاص بأبي هريرة، لأنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خبر عن أبي ذر قال أوصاني، فقالوا هذا خاص بأبي هريرة أو خاص بأبي ذر، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا كما هو معلوم، وإنما الأصل عدم الخصوصية. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا يدل على مشروعية أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام. من أي الوقت يختار أو من أي الشهر يختار، من أوله أوسطه آخره، لكنه جاءت على ذكرى دعوت على صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فلو أنه جعل في هذه الأيام لكان حسنا، ولو صام من غيرها متتابعة أو متفرقة فإنه يصيب السنة إن شاء الله. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في الكلام على أبواب الصيام إن شاء الله. قال وركعتي الضحى، وهذا هو الشاهد، وهو أن يصلي الضحى. والضحى في مصطلح العرب وهي اللغة هو غالبا يكون بعد طلوع الشمس، وقبل طلوعها لا يسمى ضحى، وإنما الضحى بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا هو الضحى، ولا يسمى ما بعد الزوال ضحى أبدا، إنما يسمى عشي أو يسمى مساء، ويسمى ظهيرة ويسمى وقد يسمى هاجرة أيضا، وإن كان الهاجرة قد يكون أيضا قبل الزوال، لكن الضحى قبل الزوال وبعد طلوع الشمس. وقد يكون تسمية الضحى، وأنا لم أراجعها في اللغة لعله يأتي وقت راجعها إن شاء الله، لكن فيما يبدو والله أعلم أن معناها من الوضوح الذي هو الظهور، حيث تكون الشمس فيه في منتهى وضوحها وضيائها، والشمس كما تعلمون في الضحى تكون بيضاء، وغالبا بعد الزوال تبدأ بالاصفرار ويتغير لونها، فهي من بعد طلوعها وارتفاعها أول ما تخرج الشمس كما معلوم حمراء نظرا لوجودها في الأفق، فلا تزال ترتفع فيشتد بياضها، ثم بعد الزوال يبدأ يتغير لونها نحو الاصفرار ثم الاحمرار حتى تغيب. فقد يكون الضحى من الظهور والجلاء، ومنه مشروعية كشف الرأس في الإحرام، حتى قال ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، يعني اكشف رأسك، مما يدل على أنه قد يكون معناه الوضوح. فقد يكون هذا هو أصل اشتقاقها اللغوي، هذا هو الذي بدا لي، الله أعلم. وأيضا كل من قاد مشروعيته وهي مشروعة هي تبدأ من بعد طلوع الشمس، ونقل عن الشافعي أنها تبدأ من بعد طلوع الفجر، وهذا بعيد لأن وقت نهي ولا حديث عن الصلاة في ذلك الوقت إلى طلوع الشمس، ولكن الصحيح أنها من بعد طلوعها وارتفاعها قيد رمح، يعني حتى يخرج وقت النهي. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، يعني عند طلوع الشمس، وإنما ينتظر حتى ترتفع قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما تطلع يسجد لها الكفار، أو أنها تخرج بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتظر قليلا حتى ترتفع، حتى لا نوافق الكفار في عباداتهم، فهذا الوقت مني عنه. فإذا ارتفعت قيد رمح يعني مقدار 6 أذرع في الأفق، حينئذ يخرج وقت النهي، فيكون وقتها من ارتفاعها قيد رمح إلى زوال الشمس، لأن وقت الزوال نهي، وبعد الزوال يخرج يدخل وقت الظهر، فينتهي وقت الضحى. فإذا هذا هو وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. وسيأتي أيضا في الحديث الصحيح عند مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأن هذا هو أفضل أوقاتها، حين ترمض الفصال حينما ذهب إلى قباء فوجدهم يصلون، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما يشتد حديثها تشتد حرارة الشمس اشتدادا خفيفا، بحيث إن الفصال التي هي صغار الإبل تتعمد الذهاب إلى ظلال الأشجار، بينما أمهاتها والكبار الإبل يكون لا زال عندها تحمل، فإذا ترمض الفصال أو ترمض الفصال يعني حينما تبدأ حرارة الشمس. وسيأتي شرحها الحديث إن شاء الله. وأيضا في قوله وركعتي الضحى يدل على أن عدد ركعات الضحى ركعتان، أن عدد ركعات الضحى ركعتان، وسيأتي الحديث في هذا. لكن على كل حال مجموع الأحاديث التي وردت تدل على أن سنة الضحى تكون ما بين ركعتين إلى 12 ركعة، ما بين ركعتين إلى 12 ركعة، يصلي ركعتين، يصلي 4، يصلي 6، 8، 10، 12 ركعة. وفي بعض الألفاظ يصلي ما شاء، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. لكن حديث أبي هريرة يدل على أنها ركعتان، والذي أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا الحديث سبق الإشارة عليه، والكلام على أحكام الوتر مفصلة، وهو يدل على أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، وأن الإنسان له أن يوتر قبل أن ينام، وأنه إذا استطاع أن أو وثق بالنفس أن يستيقظ آخر الليل فهو أفضل، فإنها صلاة محظورة كما سبق تفصيل هذا. أما حديث أبي ذر هو حديث معروف امتن عليهم بما متعهم به من صحة وعافية، وكذلك أيضا أن من عليهم بعد أن ناموا أنهم استيقظوا في صحة وعافية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا النوم هو الموت الصغرى، فالإنسان قد ينام ثم لا ترجع إليه روحه، ينقضي أجله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كان يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا مصداق قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالنوم وفاة، لأنه قال: والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت في منامها، يعني أن النوم نوع من أنواع الوفاة، لأن الجسد يفقد جزءا من روحه، لأنه يفقد وعيه ويفقد كل شيء، كل ما حوله لا يسمع، قد انقطع، لكن يبقى نوع صلة في بعض الأشياء لا إرادية كحركة القلب والتنفس، لكن الشعور والأشياء والبصر والسمع لا يسمع ولا يبصر ولا يحس بما حوله، ينقطع عن العالم، إلا أنه تبقى صلة بين روحه وجسده. فإن شاء الله أرسلها إلى الجسد فقام واستيقظ، وإن شاء أمسكها عنده فانقطع من الدنيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي وصل الأجل وانتهى، يمسكها فلا تعود إلى جسدها، ويرسل الأخرى، يعني يطلقها لتعود إلى جسدها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني حتى يأتي موعد انقضائها من هذه الدنيا ووفاتها الموت الحقيقية فينتهي أجلها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هنا يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني أن الله عز وجل أنعم عليك وأمدت في عمرك، أولا نمت بصحة جيدة، نمت بصحة جيدة، وأخذت قسطك من الراحة، بينما كنت قبل النوم كنت متعبا، ولكن الله عز وجل أنعم عليك بما أنعم، فنمت فقمت نشيطا، فكان حقا عليك أن تشكر الله عز وجل. فقال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. الأصل في السلامة هي عظام الأصابع، العظام التي في الأصابع، المفاصل هذه بعضها يكون اثنان كالإبهام، وثلاثة كالأصابع الأخرى، فهذه هذا هو أصل السلامة. وقيل إن المراد بالسلامة هنا جميع المفاصل، جميع مفاصل الجسم، كمفاصل الرقبة ومفاصل الظهر والركب، وحتى أيضا فيها إن أيضا العروق. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم فيه أن المراد كل ما يتمتع به المسلم من صحة، لأنه أحيانا أيضا قد يستيقظ الإنسان وقد فقد بعض قواه، قد يصاب بشلل، قد يصاب بأثر في السمع، قد يصاب بأثر في البصر، ببعض الشعور، ببعض الحواس، يفقد بعضها، قد تتعطل اليد، قد تتعطل القدم، يتعطل جزء من الجسد، ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك فاستيقظت بكامل قواك وبكامل صحتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني كل حركة وكل أجزاء جسمك، هذا الذي أرسل الله عز وجل إليه الروح بعد النوم، كان عليك أن تشكر الله عز وجل وتتصدق. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقة وأنها كثيرة، وهذا من رحمة الله أيضا أن أنواع الصدقات لا تنتهي، وبخاصة إذا رزق العبد حسن خلق وطيب نفس ورغبة في الخير، فأي عمل يعمله ويقدمه لإخوانه لأقاربه لكل محتاج فإنه صدق. إذا صاحب ذلك حسن خلق وحسن نية أي عمل تعمله. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوها من هذا: أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا يدل على سعة أبواب الخير في الدين. بل حتى قال: وأن تعين أخرك، فقال فإن كنت لا أقدر قال كن فشرك. كف شرك عن الناس صدقة، أنت مأجور عليها. طبعا أن كف الشر هو أقل ما يقدمه الإنسان، لا يأتي من خير وإنما كف شر. وهذا لا يستطيع أحد أن يقول لا أستطيعه، لأن هذا يكون عنده من العدوان وقصد الأذى للناس ما لا يخفى. فوجوه الخير واسعة جدا، على الرغم من كثرة نعم الله عليك في جسدك، يعني لا يمكن تحصيها أبدا. يعني لو تأملت في نفسك وما أعطاك الله عز وجل من صحة، لا يمكن أن تقدم شكرها. ولكن أيضا وجوه الخير في الإسلام كثيرة، كما قلت يكفي أن يكون قلبك نظيفا وأن لا تغل على أحد، هذا خير كثير ولا يكاد يطيق على أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. فإذا قلت لا إله إلا الله صدقة، وإذا قلت الحمد لله صدقة، وإذا قلت سبحان الله صدقة، وإذا قلت الله أكبر صدقة. فمهما كررت وأكثرت فالله أكثر. حتى قال يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فينبغي للعاقل والبصير أن يعرف وجوه الخير هذه، وهي سهلة، لا يؤخذ من جيبك شيء كما قد يتخوف بعض الناس، وإنما كلمة طيبة ومعروف وحسن استقبال للناس وحسن تحمل لهم، هذا لا ينقص من مالك شيئا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، أو يسعهم منكم طلاقة الوجه وبسط المحية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. فالباب هذا واسع جدا، وقد يكون هو الذي يتفاوت فيه الناس، كما ذكرنا قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، حتى خرج مرتين أو ثلاثة. فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى عبادته، فما وجد عنده مزيد عبادة، ومكث عنده 3 أيام ليتعرف كيف يتعبد هذا الرجل، فما رأى عنده زيادة. فلما كان اليوم الثالث قال له: يا هذا، إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فماذا تفعل؟ قال: وما رأيت. قال: لم أرى عندك زيادة عبادة؟ قال: وما رأيت. ثم قال له: لكني لا أجد في قلبي غلا على مسلم. قال: هو هذا. ولهذا في الدعاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا يحط به الله من الخطايا ويرفع فيه من الدرجات ما الله به عليم. وأمر بالمعروف صدقة، أو أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. المعروف وجوه كثيرة: نصيحة، توجيه، رعاية في ولدك، في قريبك، في جارك، في الغريب، في البعيد، كل هذا وجوه المعروف. كذلك نهي عن المنكر: إذا رأيت منكرا فتنهى عنه وتسعى في إزالته تصدق. والمنكرات كثيرة، واجتهادك في إزالته وإن لم تزله بنفسك لكن السعي في إزالته ومناصحة فاعله كل ذلك من الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا هو الشاهد. ولعل الحكمة والله أعلم كيف أن هذا يجزي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أو كل سلامة من أحدكم عليه صدقة. إذا كانت السلامة هي المفاصل، فأنت حينما تصلي ركعتين يكون كل جسمك قد تحرك عبادة لله، ركع وسجد وقام وكل هذه حركات من أجل الله، فصليت لله فكل جسدك تحرك، وصرفت هذا الوقت 5 دقائق أو أكثر أو أقل كله عبادة لله عز وجل، فكأنك قد أديت شكر هذه النعمة. ولا شك أن هذا فضل من الله عز وجل، وإلا لا يمكن إنسان يؤدي شكر هذه النعم، لأنك ترفل في نعم الله ولا تستغني عن الله طرفة عين أبدا. وإذا أردت أن تدرك ذلك حقيقة، تأمل في نفسك كم حركات أنت لا تملكها ولكن الله عز وجل هو الذي أنا بها عليك. خلص منها حركة قلبك، معروف أنه يتحرك قبضا وانفتاحا إلى آخر. لو وقف هل تملك شيئا؟ سمعك هذا الذي تسمعه لو انقطع، أو مجرد وأنت مثلا في حياتك أو في سعيك إلى عملك في بيتك لا تدري إلا وقد آلمتك أذنك أو قد انقطع سمعك، لا تسمع، ماذا تملك؟ لا تملك شيئا. حتى طريقة الإخراج البول والغائط لو امتنعت أو توقفت أو حصل شيء أو تعطل في الكلى أو أشياء لا تملكها أبدا، ولكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. ولكن بفضل الله عز وجل ورحمته أن جعل الركعتين تجزي عن الصدقة المطلوبة على كل سلامة. كل ذلك لتعرف نعمة الله عز وجل عليك، وأن الله أعطاك الكثير ولم يطلب منك إلا القليل. والحديث الثاني حديث عبد الله بن بريدة، وأيضا في قول ركعتين الضحى يدل على أن ركعتين تكفي، وسيأتي قضية عدد ركعات الضحى كما أشرنا. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطلق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها يعني صدقة، أو الشيء ينحيه عن الطريق يعني صدقة، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزي عنك. يعني على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في هذا الحديث والحديث السابق أن الإنسان لا يحتقر أي عمل يعمله، لكن يقصد به وجه الله ويقصد به نفع الناس، ولا يقصد به رياء ولا سمع ولا ليقال فلان فعل كذا وفعل كذا. ولهذا وجوه الخير لا تنقطع أبدا، تقود أعمى، تجد عاجز عن حمل فتحمل كما في الحديث الآخر، فتعينه على فتحمله عليه على دابته، إما أن يكون شيخا كبيرا فتركبه وتعينه عشان يركب، أو تعينه على حمل متاعه، ذلك صدقة. تدل ضالا تهدي ضالا، هذا كله صدقة. والوجوه لا تنقطع أبدا كما قلنا. ومعلوم أنه لو ساد هذا في الناس لزالت الإحن والحساسات، ولم يكن تطلع الناس لمجرد المصالح الشخصية والأنانية المستحكمة، وإنما يسود الناس الخير والمعروف، وأيضا ملاحظة حاجات الناس، لأن الإنسان إذا تعود على هذا سوف يجد محتاجين كثير، وليست الحاجة فقط الحاجة المالية، هذا يحتاج إعانة، هذا توجيه، هذا مساعدة، على سبيل الله. لو جاءك إنسان يريد منك أن تهديه الطريق، قال لك الشارع الفلاني وين؟ كم من الناس عنده حسن أدب ليقول له إذا كذا وكذا ويصلها، إما أن يعرض وإما أن يقول ما يعرف ويعرف، وإما أن أيضا يقابله بوجه عبوس، بينما لا تخسر شيء. إن كنت لا تعلم فقل له بلطف لا أعلم، وإن كنت تعلم فما معنى تقول كذا وكذا وكذا. كم من الناس يحسن أن يجيب هذا السائل أو يهدي هذا الضال بطريقة يرضي.